أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن السائب بن خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان ذهب بعد جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فنكب، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبت، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أهل المدينة بدهن أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذه أحاديث أخر في فضل المدينة والاسم العظيم على من يخيف أهل المدينة، وكان هذا الشيء يتوقعه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه أنه كائن، فكان إخافة أهل المدينة في عهد يزيد ابن معاوية أخافهم مسلم بن عقبة، وقد قالوا عنه مسرف بن عقبة بما صنع في المدينة من إسراف ومن إزهاق للنفوس ومن قتل لأهل المدينة، وكذلك الحداد بن يوسف الثقفي وما فعلهم عبد الله بن الزبير وغيرهم. فهؤلاء الذين أخافوا أهل المدينة وغيرهم ممن استباحوا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويدعو على هؤلاء وعلى كل من أخاف أهل المدينة. من الأحاديث، وكلها أحاديث صحيحة التي ذكرناها، حديث السائب بن خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يخيف أهل المدينة، والمفروض أن المسلمين يعرفون قدر المدينة ويعرفون ما فيها من حرمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حرما آمنا، كما أن مكة حرم آمن كذلك المدينة. فالذي يخيف من بداخل الحرم الآمن يستحق ما يستحقه من الله عز وجل من لعنة من عذاب، وألا يقبل الله عز وجل منه عمل من أعماله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يخيف أهل المدينة الله يخوفه، يعني يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة أفزعه الله وأخافه ولعنه، طرده من رحمته، وكذلك تلعنه الملائكة والناس أجمعين. ولا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه مالا، ده لو فرضنا أن معه مال يوم القيامة، ولا عدل، يعني بدل يحط حد مكانه في العذاب، لا هذا ولا ذاك، ده بفرض أن هذا مولود، فكيف هو غير مولود. أيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه خرج في يوم من الأيام في زمن الفتنة اللي كان في المدينة، وكأن أمير من أمراء الفتنة هؤلاء الذين استباحوا المدينة وأخافوا أهلها جاء ومر في طريق، وجابر بن عبد الله بمر في الطريق نفسه، فقالوا له: لو أنت مشيت في هذا الطريق هتقابل هذا الأمير، لعله يؤذيك، لعله يضايقك. فلذلك تنحى عن الطريق جابر رضي الله عنه، مشى من طريق آخر. فخرج يمشي بين ابنيه فنكب، أو نكب بمعنى كعبل، يعني كان حيؤه. فدعا على هذا الأمير وعلى أمثاله فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع ابنه ابن جابر بن عبد الله في آخر حياته عمي رضي الله عنه، فاحتاج من يقوله في الطريق، فبيقول: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابنه تعجب خوف رسول الله، ورسول الله في قبره عليه الصلاة والسلام، من يخوف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. هنا شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول: اللي خوف أهل المدينة فقد خوفني أنا، الذي يؤذي أهل المدينة كأنه أذاني أنا، تعمدني وقصدني بالأذى. فهنا يمكن اللي جايين وآذوا أهل المدينة ما حدش منهم يقصد يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن استباحة المدينة والأذى لأهل المدينة كأنه أذى لي، تخويف أهل المدينة كأنه تخويف لي صلوات الله وسلامه عليه. يعرف المسلم الذي يزور المدينة حق المدينة وحق أهل المدينة، فلا يؤذي بها أحد من أهل المدينة، وهم ذرية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين أووه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من أراد أهل المدينة الدهم اللي هو الأمر العظيم والفادع، عايز يفدع أهل المدينة ويؤذيهم ويخيفهم، يفدعهم بشيء هذا يذيبه الله، يعني مش هيعيش كتير بعد ما يعمل هذا الشيء، ولكن الله عز وجل يهلكه، وقد فعل الله سبحانه بجميع من آذوا أهل المدينة، فعل الله عز وجل بهم ذلك. يقول: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من الأحاديث التي في حفظ الله عز وجل للمدينة حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسند أحمد أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. على أنقاب جمع نقب، والنقب معنى المدخل، على مداخل المدينة يعني، وعلى أبواب المدينة أو فتحات المدينة التي يدخل الناس منها، فالنقب الطريق والمدخل للمدينة. على أنقاب المدينة ملائكة، جعل الله عز وجل الملائكة تحرس المدينة، فلا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، ولا يدخلها الطاعون. يبقى الدجال المسيح الدجال لا يدخل المدينة، وكذلك الطاعون لا يدخل، وإن كان المسيح الدجال يحاول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه يحاول يدخل المدينة ولكن يحجز عنها، يقف خارجها ولا يقدر أن يدخل مكة ولا المدينة. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة. يعني هذا من علامات الكبرى للساعة، العلامات الكبرى للساعة، يخرج هذا المسيح الدجال، المسيح الدجال، وكأنه سمي مسيحا لكونه يمسح الأرض كلها، يعني أي حتة في الأرض يحب يذهب إليها يذهب إليها، فيش حاجة تعوقه ولا حاجة تمنعه من الذهاب للمشرق المغرب في جميع، له يعني أشياء شيطانية وأحوال شيطانية، ويفعل الناس أشياء يقوم الناس يظنون أنه نبي كما هو يزعم في البداية، ثم بعد ذلك يزعم أنه هو الإله، ويأتي بإنسان ويقتله ثم يحييه، والله عز وجل يجعل له ذلك فتنة لخلقه سبحانه تبارك وتعالى، وهو لا يقدر إلا أن يقتل رجلا واحدا فقط، هو رجل واحد الذي يقتل ويحييه، ولا يقدر أن يفعل بغيره ذلك، ولا يقدر أن يفعل به هو نفسه مرة ثانية هذا الشيء. فيقول هنا أنس بن مالك أن الدجال يطأ الأرض، يعني يمسح الأرض كلها، يروح في أي مكان في الأرض يريد أن يذهب إليه فيذهب إليه، إلا مكة والمدينة ما يقدرش عليه. قال: فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها صفوفا من الملائكة، يعني كل فتحة من فتحات المدينة وكل مدخل وكل طريق من طرق يوصل للمدينة يجد عليه ملائكة يمنعونه من دخولها صفوفا من الملائكة. فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، يعني مش هيقدر يوصل المدينة، ولكن السبخة خارج المدينة أرض لا ينبت فيها زرع، ثم بالسبخة أو السبخة يأتي إليها ويضرب رواقه هناك، الخيمة بتاعته يحطها خارج المدينة ولا يقدر أن يدخل المدينة. هنا يؤمن الله عز وجل أهل المدينة من الدجال، ما يقدرش يدخل عليهم، ولكن ما في المدينة من منافقين يخرجون إلى الدجال، ما في المدينة من منافقين يخرجون إليه. فلذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أتباع المسيح الدجال اليهود والمنافقون، اليهود والمنافقون شكل بعض هم دول أتباع المسيح الدجال. قال: فيضرب رواقه يعني بالسبقة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يعني يجعل الله عز وجل في المدينة هزات، ثلاث هزات، كل هزة يقوم مجموعة من المنافقين يخرجوا خارج المدينة، يخافوا يعودوا فيها، يخرجون فيتوجهون إلى الدجال، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، رجلا أو امرأة فيه نفاق، يخرج المدينة تنفي خبثها، ما يعودش فيها إنسان خبيث بداخل المدينة، يخرجون إلى الدجال. أيضا في حديث آخر لأبي هريرة وإسناده ضعيف ولكن يشهد له ما تقدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة حتى تصير مسالحهم أو مسالحهم بسلاح حتى تصير. المعنى أنه المؤمنون ما يلاقوا لهمش مكان يذهبون إليه إلا إلى المدينة، فيرجعون إلى المدينة وسلاح موضع قريب من خيبر، فيقول لغاية وتبقى ثغور المسلمين هنالك في المدينة في أطرافها. وفي حديث آخر وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يعني كلما تقادم الزمان يبتدي يقل الإيمان ويكون أهل الإيمان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ديار الشام لحين ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام ويقتل المسيح الدجال يكون أكثر المؤمنين ببلاد الشام. ولكن هنا في المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، بمعنى يأوي الإيمان إلى المدينة ويرجع يقل الإيمان في الدنيا كلها ويثبت بالمدينة، زي إيه قال لنا هنا: كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأرز الحية حين يخيفها أحد حين تخاف تجري وتدخل بداخل الجحر وتتكوم حول نفسها، كذلك الإيمان يرجع إلى المدينة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها طيبة وسماها طابة وسماها المدينة، فلها أسماء، وكانت تسمى يثرب، كانت المدينة تسمى يثرب، وهذا الاسم كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حبش هذا الاسم، فما كانش يسميها بذلك. فهنا جاء في حديث رواه أحمد وأيضا هو في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، فإن كان على دابة حركها من حبها، يعني شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، تعجب حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ويقول لها: أنت أحب الديار إلي، أحب الأرض إلي، خرج من مكة ثم دعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى أن يحبب إليه المدينة وأن يجعل فيها ضعف ما في مكة من البركة، فربنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان حب المدينة يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين معه عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه إذا كان يخرج إلى سفر عليه الصلاة والسلام لما يرجع من سفر يقوم يرى جدران المدينة يجري بالفرس بتاعه يريد يدخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: إذا كان إذا قدم من سفر نظر إلى جدران المدينة، يعني لما ينظر بقى لجدران المدينة من بعيد أوضع راحلته، تركب على ناقة أو جمل، أوضع بمعنى أسرع، أجل من الإضاعة الإسراع، أسرع إذا، فإن كان على دابة حركها، يعني من حبها صلى الله عليه وسلم يشتاق للمدينة فيسرع الدخول إليها عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء عن جابر بن سمرة، هذا في المسند وأيضا رواه مسلم في صحيحه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال: وسمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طيبة. وعود النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها عليه الصلاة والسلام، وإذا وعد الله عز وجل بشيء لابد وأن يتحقق، كان وعد الله وكان عهد الله مفعولا ومسؤولا، فربنا سبحانه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ما فيش كسرى بعد ما يهلك كسرى، فكان أنه فتحت بلاد كسرى وهلك كسرى وهلكت ذريته ولم يعد هناك أحد من الأكاسرة لغاية ما تقوم الساعة، مش هيرجع تاني ملك كسرى اللي كان موجود يوم من الأيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى برسالة أنه يدعوه فيه إلى الإيمان، أخذ رسالة ومزق رسالة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه، عياله اختلفوا مع بعض، قتلوا ابنه قتله، وبعد ذلك قتل بعضهم بعضا لغاية ما تملكت عليه امرأة في النهاية، وفي النهاية ضاع منهم الملك وأخذه الله سبحانه تبارك وتعالى وحازه المسلمون. فهنا كان هناك قصر، هناك عند في بلاد كسرى قصر اسمه القصر الأبيض اللي مليان كنوز هؤلاء الملوك، كسرى وأبنائه وغيرهم كنوزهم في هذا القصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض، يعني الذي في القصر الأبيض. فكان أن فتحوا قصره هذا وأخذت هذه الكنوز. طيب راحت فين هذه الكنوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنفقن في سبيل الله. مش كنوز كسرى بس، لا، كسرى وقيصر. كان المسلمون الأوائل على درجة عظيمة عالية من الإيمان، فتحوا هذه البلدان وحازوا هذه الكنوز وأنفقوها في سبيل الله، ما نهبوهاش، ما خدوهاش لجيوبهم، ولكن لا، أنفقوها كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فأنفقوها في الجيش وفي الجهاد في سبيل الله، وفتحت الدنيا بسبب هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال وسمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طيبة، سمى المدينة طيبة، طيبة يعني طيبة، يعني طيبة، وسماها طابة أيضا عليه الصلاة والسلام، وتسميت بالمدينة وتسمى بالدار، الدار. فالمدينة لها أسماء، فهذه من أسمائها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. وقالت فاطمة بنت قيس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر المدينة وقال هي طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، المعنى أن المدينة التي أمر أن يهاجر إليها قرية تأكل القرى، معنى تأكل القرى يعني تضمها إليه، تضمها إليه، المعنى أن الإيمان ينتشر منها، فكل القرى التي حولها تدخل في الإيمان فتصير تابعة لها. فكم من القرى، ومعنى القرية بمعنى البلد الكبير، ما هيش قرية بمعنى ريف زي ما احنا نطلق نقول القرية بمعنى الريف أو المكان الفلاني الصغير، لا، القرية من القري، والقري معنى الجمع، بمعنى البلدة العظيمة الكبيرة التي يجتمع فيها خلق كثير، فتسمى بالقرية وتسمى بالمصر وتسمى بالبلد الجامع، فهذه القرية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، ووصفها الله عز وجل بأنها قرية تأكل القرى، أي تضم إليها البلدان يسلمون فيصيرون تابعين لها. يقول صلى الله عليه وسلم يقولون يسرب، يقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أيضا، يقولون يسرب، يعني الناس بيقولوا عن المدينة سمونها يسرب. قال وهي المدينة، ما حبش هذا الاسم، إنه كأني يسرب من الثرب، والثرب بمعنى التوبيخ يعني، وبمعنى اللوم وبمعنى الفساد، هذا الثرب. وهي المدينة كانت هكذا، كان الجو تحها فاسد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش حد يطيق يعيش في المدينة إلا أهل المدينة فقط، لكن غيرهم من الناس يقدمون عليهم كانوا يمرضون فيها، لذلك الأعراب ما كانوش يحبوا يأتوا المدينة، كانوا يحبوا إذا جم يسيبوا المدينة ويمشوا ما يعودوش فيها. وكان أبار المياه اللي فيها كثيرة، المياه فيها آدم، آدم يعني منتن، مياه غير طيبة اللي كانت موجودة فيها. ولذلك لما تقرأ في الأحاديث لا، إن كان بالمدينة بئر فيه ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يشرب منه، معنى كده أن باقي الأبار ما كانتش كده، كان بئر فيه ماء طيب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وبئر كان في المدينة اللي كان الناس يشربون منه بئر روما، بئر روما هذا بئر كان الرجل يهودي، اليهودي صاحب هذا البئر، والمسلمون لما يروحوا له بالتمن تدفع عشان تشرب منه بالتمن. فعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه اشترى نصف البئر، اليهودي رفض يبيع له البئر كاملا، فباع له نصف هذا البئر، فاشتراه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذا اليهودي، وجعله المسلمين، وجعل حظه فيه كحظ غيره من المسلمين. فلما وجد اليهودي ان المسلمين مش محتاجين له، باع النصف الاخر ايضا لعثمان رضي الله عنه، فسبله عثمان لاهل المدينه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي الناس يعني مش أي حد يقعد في المدينة، اللي يقعد في المدينة الذي يصبر عليها، الذي في قلبه الإيمان، الذي يحب ما فيها، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب المسجد النبوي، يحب أهل المدينة، هذا الذي يمكث فيه، غير ذلك ما يعتقدش أنه هو يمكث في المدينة. فقال تنفي الناس يعني مش أي حد يقعد فيها، بل تطرد منها كل منافق كما ينفي الكير خبث الحديد. وده حديث في المسند هنا بإسناد فيه ضعف أو إسناد ضعيف، عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، هي طابة هي طابة. يعني ينبه على الحديث أنه هل يجب على من يقول عن مدينة يثرب أنه يستغفر كأن هذا ذنب؟ الراجح الحديث مصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عنه كان يكره هذا الاسم، اسم يثرب عن المدينة، إنما كان يحب أن يسميها طابة وطيبة ويسميها المدينة ويسميها الدار صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المدينة أنه حيجي يوم عليها من الأيام حيتركها أهلها وتبقى المدينة ما فيش، هذا قبل قيام الساعة من آخر بقى الزمان حين يترك الناس المدينة. فيقول أبو ذر في الحديث أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة فتعجلت رجال إلى المدينة، يعني كأنه هم راجعين من سفر، لما وصل ذي الحليفة ناس تعجلوا فدخلوا المدينة. قال وبتنا معه، أو بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنا معه، فلما أصبح سأل عنه فين فلان وفلان، قالوا سبق ودخلوا المدينة. فقال تعجلوا إلى المدينة والنساء أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت، يعني هيجي شوفوا أنتوا إزاي مشتاقين للمدينة وعايزين المدينة وعايزين كده، هيجي في يوم من الأيام سيدعوها الناس هيتركونها. طيب والمدينة فيها إيه؟ المدينة يوم ما يتركونها هل هتكون بقت خرابة مثلا ما فيش فيها أكل ما فيش فيها؟ لا، بيقول لنا سيدعونها أحسن ما كانت على أفضل ما تكون ويتركونها. ثم قال ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل ببصرة كضوء النهار أو بروكا ببصرة كضوء النهار، يعني إن برضو من علامات الساعة نار عظيمة في اليمن، حريق عظيم جدا في اليمن من شدة النار اللي فيها تضيء منها أعناق ببصرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيخبر إنه في هذا الحين أهل المدينة يتركون المدينة وهي أفضل ما تكون على أفضل ما تكون. ومين يسكنها؟ قال العوافي والطير، يعني يسكن المدينة السباع والعوافي من الطير وما أشبهها إنسان. وفي أحاديث مثل هذا المعنى في يوم الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.